بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من ختام شهر رجب لاستقبال شهر شعبان من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة. جئنا إخوة الإيمان لنجلس مع أهل الفجر في المساجد، فهم مع قرآن الفجر يعيشون وإلى لذيذ خطاب الله يستمعون، وفي ربيع جناته يتقلبون. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لم تمنعهم ظلمة الليل من السير إلى بيوت الله، فكان جزاؤهم بمشيئة الله وحوله أن يسيروا في نور تام يوم القيامة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام إلى يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هنيئا إخوتي، هنيئا أهل الفجر، أقبل على الدين وانهل من ينابيعه ما يملأ النفس إشراقا وإيمانا. إن شئت نورا حباك النور مؤتلفا، أو شئت فضلا كفاك الفضل ألوانا. وإن ضمئت إلى علم ومعرفة وجدت فيه غذاء العقل عرفانا. يلقي السكينة فوق القلوب إن عصفت به الهموم فينسى كل ما عانى. طوبى، طوبى لمن لاذ في الدنيا بمعقله وعاش في ظله روحا ووجدانا، روحا ووجدانا. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نبقى وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاوة من سورة الأنفال، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم شيء فأن وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ قَالِ

كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن يقوم غير نعمة أما على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا إليهم على سواء صدق الله.